أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلون مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى ولا يساعده دليل قد توهم دلالة أدلة التي يعتبر الواحد عليه الفتوى لكون الذم الذي تفيده أقوى مما يفيده السبب فيه ما لا يخفى ملخص ما في هذا الفصل قيل باعتبار الشهرة في الفتوى الشهرة في الفتوى تكون حجة وقبل البحث لا بد من بيان ما هو محل الكلام من الشهرة لأن الشهرة على أقسام الشهرة في اللغة بمعنى ظهور والبروز الشهرة العربية عبارة عن عمل الفقهاء برواية من الروايات الشهرة في الرواية عبارة عن نقل أكثر الرواة رواية من الروايات الشهرة في الفتوى معناها عمل جل الفقهاء يعني اتفاق جل الفقهاء على حكم من الأحكام الشرعية فيصبح ذلك الحكم مشهورا بالشهرة الفتوائية بعد هذه الأقسام نقول أن محل الكلام هو القسم الأخير أي شهرة الفتوى هذا هو محل الكلام هل الشهرة في الفتوى بعنوانها الخاص أي بعنوان الشهرة بهذا العنوان قام على اعتبارها دليل خاص أم لا هذا هو محل الكلام وقيل أن الشهرة بهذا المعنى حجة يقول المسند هذا توهم لا يساعده دليل ومع ذلك استدل بحجية الشهرة في الفتوى بوجهين الأول أي الدليل الأول هو الأولوية وتقريب هذا الوجه تقريب الأولوية يتوقف على مقدمة الاستدلال بالأولوية يتوقف على مقدمة وهي أن يكون أولا مناط حجية خبر الواحد الزد، الزد الفعلي، وثانيا أن الزن الحاسد من الشهرة أقوى وأولى من الزن الحاسد من الخبر. هذا هو الأمر الثاني من باب المقدمة. وبعد إثبات هذين الأمرين يقال أن ما دل على حجية خبر الواحد يدل على حجية الشهرة بطريق أولى بالأولوية، لأن الزن الحاصل من الشهرة أقوى من الزن الحاصل من خبر الواحد. هذا هو الوجه الأول على حجية الشهرة. أجاب المصنف عن هذا الوجه، وهذا الجواب من المصنف عن هذا الوجه يتوقف على مقدمة. وهي أولا أن يكون المناط في حجية الشهرة الزن، وثانيا هو العلم والقصد بكون المناط في حجية حجية خبر الواحد هو الذن. لا بد من العلم، ولا يكفي الذن بكون المناط في حجية خبر الواحد هو الذن، بل لا بد من العلم والقصد بهذا المناط. وثالثا ان يكون ذن الحاسد من الشهرة اقوى من الذن الحاسد من خبر الواحد. اذا تم هذه الامور صح هذا الاستدلال، ولكن لا تتم هذه الامور إذ المناط في حجية خبر الواحد لا يكون الزمن الفعلي. إذ لو كان المناط هو الزمن الفعلي لكانت فتوى المجتهد في حق مجتهد آخر أيضا حجة، إذ ربما يحصل الزمن من فتوى المجتهد مع أنها ليست حجة. ولو كان المناط هو حصول الذن لم يكون الخبر الواحد حجة إذا لم يفيد الذن الفعلي، مع أنه حجة سواء أفاد الذن أو لم يفيد الذن. هذا أولا. وثانيا هو انتفاء الأمر الثاني، أي ليس لنا القصد بأن المناط حجية خبر الواحد الذن، غاية الأمر يحصل لنا الذن بأن المناط في حجية خبر الواحد هو الذن، فيحصل الذن بالأولوية بأن خبر الواحد أولى من الشهرة أولى من خبر الواحد، وهذا الذن ليس بحجة، الزن بالأولوية ليس بحجة حتى تثبت أولوية شهرة عن خبر واحد. ف فالاستدلال بهذا الوجه الأول غير صحيح. هذا هو الجواب عن الاستدلال بالأمر الأول. ومما قيل باعتبار بالخصوص الشورى في الفتوى ولا يساعده دليل، والتوهم دلالة أدلة حجية قبل الواحد عليه، هي على اعتبار على الشهرة، خصوص الشهرة بالفحوى أي بالأولوية، لكون الذم الذي تفيده تفيد الشهرة أقوى مما يفيد الخبر. هذا التوهم وهذا الاستدلال من فيه ما لا يحفى، فيه ما لا يحفى من الإشكال ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباري إفادته هو الذم. ليس في أدلة حجية خبر الواحد دلالة على كون اعتبار خبر لأجل إفادة الخبر الذم، ليس هكذا. فالأمر الأول وهو كون المناط في اعتبار خبر الواحد وهو حصول الذم غير السابق، غايته تنقيح ذلك بالذل، تنقيح كون المناط هو الذل بالذل، وهو لا يجب أي ذل لا يجب إلا الذل بأنها أولى، بأن الشهرة أولى بالاعتبار. ثم ولا اعتبار به، أي ولا اعتبار بهذا الذل، الذل بالأولوية، مع أن الدعوة القد بأنه ليس بمناة، أي الزن ليس بمناة كما ذكرنا من الخارج، دعوة هذا القد غير مجازف ليس بجزاء. هذا ملخص الكلام في تقريب هذا الوجه على حجية الشهرة والجواب عنه. وأزعف من توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الأولى خذ بما اشتهر بين أصحابك، وفي الثانية الدليل الثاني على حجية الشهرة هي الرواية. هنا روايتان أحدهما إحداهما مشهورة والأخرى مقبولة عند الأصحاب. استدل بهاتين الروايتين على حجية الشهرة. تقريب الاستدلال بالرواية الأولى وهي المشهورة المرفوعة، هذه الرواية وردت في باب تعارض الخبرين. يسأل السائل من الإمام عليه السلام يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما أأخذ؟ أجاب الإمام عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك دون الشاذ والنادر. محل الشاهد والاستدلال هذا المقطع، خذ بما اشتهر بين أصحابك. تقريب الاستدلال بهذا المقطع من الرواية أن المراد مما في قول الإمام خذ بما اشتهر هو مطلق المشهور، فيشمل الشهرة في الفتوى أيضا. إذا المراد هو مطلق الشهرة، مطلق المشهور، فهذه الجملة يشمل الشهرة تشمل الشهرة في الفتوى، فتكون الشهرة في الفتوى حجة بمقتضى أمر الإمام بالأخذ بها، بالأخذ بالشهرة. هذا هو التقرير. الرواية الأولى. الرواية الثانية المقبولة، هذه الرواية وردت في باب تعارض حكم الحاكمين، وبعبارة أخرى تعارض قضاوتين. ومنشأ هذا التعارض هو تعارض الروايتين، كل حاكم وقاض حكم بمضمون ما عنده من الرواية، فكان حكمه معارضا لحكم قاضي آخر، وهو أيضا كان مدرك حكمه الرواية. سأل عن الإمام ماذا يفعل في هذه المسألة، في مسألة تعارض حكم الحاكمين. قال الإمام في الجواب ما مضمونه، أنه لا بد من الأخذ بالحكم الذي يكون مستنده الرواية المجمع عليه. قل بالمجمع عليه واترك الشاذ. ثم قال لأن المجمع عليه ليس فيه غير، لا غير في المجمع عليه، واترك ما ليس بمشهور. تقريب الاستدلال بهذه الرواية يترقب على مقدمة، وهي أن يكون المراد من المجمع عليه المشهور لا المجمع عليه بالإجماع الحقيقي، يكون المشهور. هذا أولا. وثانيا الدليل على كون المجمع عليه في كلام الإمام هو المشهور، الدليل هو قول الإمام في نفس هذه الرواية واترك الشاذ الذي ليس بمشهور، فأطلق المشهور على مقابل الشاذ الذي أطلق عليه مجمع عليه، فالمراد من مجمع عليه هو المشهور. هذا هو الدليل الأول على كون المجمع عليه هو المشهور. الدليل الثاني حيث فرز الراوي الشهرة في كلا الطرفين الرواية، في كلا الروايتين، هذا دليل على أن المراد من الشهرة الشهرة في الفتوى، عفوا الشهرة في الرواية. إذا الشهرة في الرواية أن ينقل الرواية مشهور من المحدثين، فيمكن نقل هذه الرواية ونقل الرواية المعارضة لهذه الرواية. فهما مشهوران، ولكن لا يتحقق الشهرة في كلتا الطرفين أو في كلا الطرفين إذا كان المراد من الشهرة الشهرة في الفتوى، لأن الشهرة في الفتوى اتفاق جل الفقهاء، فالترف المقابل ليس مشهور، اتفاق جل الفقهاء هذا الترف مشهور، ولكن ترف المقابل ليس المشهور. فالحاصل أن المراد من المجمع عليه في هذه الرواية الثانية وهي المقبولة الشهرة. إذا كان المراد الشهرة فيكون دليلا على محل الكلام، حيث قال الإمام خذ بما هو مجمع عليه بين الأصحاب، أي المشهور بين الأصحاب، ولازم ذلك أن مطلق المشهور فيه الموضوعية ويكون حجة. فهذه الرواية الثانية أيضا تدل على حجية الشهرة في الفتوى أيضا، وإن كان موجودها الشهرة في الرواية. هذا تقريب الاستدلال بالروايتين، إلا أن المصنف أجاب عن الروايتين، عن الاستدلال بالروايتين، أجاب أولا بأن المتبادر من المشهور في كلتا الروايتين الشهرة في الرواية ليس الشهرة في الفتوى، فهاتان الروايتان تدلان على حجية شهرة الرواية كما هو مورد هاتين الروايتين. هذا أولا. والثانية أن مورد هاتين الروايتين الشهرة في الرواية، فليس المراد منهما الشهرة في الفتوى أصلا وأبدا. والشاهد على ذلك، الشاهد إذا سئل أحد وقيل أي مسجد أحب إليك، إذا قال في الجواب ما في الاجتماع أكثر، المسجد الذي في الاجتماع أكثر، معناه أنه يحب المسجد الذي فيه الاجتماع الأكثر، ليس معناه كل مكان فيه اجتماع أكثر، وإلا فالسينما أحب إليه، لأن السينما الاجتماع هي أكثر من المساجد، ليس كذلك المتبادل هكذا. يعني السؤال عن المسجد، فالجواب المسجد في مورد روايتين، السؤال عن الرواية فالجواب هو الرواية، جواب حجية شهرة الرواية، فلا تدل الروايتان على حجية شهرة الفتوى. هذا هو الجواب عن الاستدلال بالروايتين. ولهذا يقول وأزعف من، أي أزعف من الوجه الأول من توهم حجية شهرة بالأولوية، توهم الدلالة المشهورة والمقبولة عليه على اعتبار شهرة في الفتوى. لماذا أزعف؟ لوضوح أن المراد بالموصول في قولي في الأولى، أي خذ بما اشتهر فز بما اشتهر بين اصحابك. وكذلك المراد من الموصول في وفي الثانية ينذر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به، ينذر إلى المجمع عليه بين أصحابه، فيؤخذ به بالمجمع عليه. المراد من المجمع عليه المشهور، المراد من المشهور في الرواية الأولى والثانية هو الرواية، فتدل الرواية على حجية شهرة الرواية لا ما يعم الفتوى. ليس المراد من المشهور ما يعم الفتوى كما هو أوضح من أن يخفى. نعم، بناء على حجية الخبر ببناء الأقلاء لا يبقى الدعوى عدم اختصاص بناء على حجيته، أي على حجية الخبر، بل على حجية كل أمارة مفيدة للعلم، مفيدة للذن أو الإتمنان. فالشهرة إذا كانت مفيدة للذن تكون حجة ببناء الأقلاء، لو كان الدليل على حجية الخبر هو بناء الأقلاء، لكن دون إثبات ذلك خلص القتال، أي خلص القتال أسعب من إثبات كون الدليل على حجية الخبر بناء الأقلاء. ليس الدليل هو بناء الأقلاء تعبدا. الحمد لله.